خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم وذكر في الحلقة 33 بفضل الله عز وجل. ما زلنا نتكلم عن أعظم فتنة على وجه الأرض، فتنة الدجال وما فيها من العظات والعبر. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم من شرورها. هذا الدجال كما قلنا الله تعالى يبتلي الناس به فيعطيه الصفات التي تجعل العقول صاحبة القلوب المنتكسة تتبع هذا الدجال الكذاب. كما قلنا له سرعة شديدة جدا، ينتقل في الأرض بسرعة البرق، سريع جدا، له قوة يستخرج الكنوز من الأرض، حتى أن الجن يساعدونه فيتشكلون على هيئة أب الرجل وأم الرجل، فيجعل الأعراب يؤمن به، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهناك أيضا حادثة ستحدث في هذا الموقف، وهي قتل الدجال لشاب ثم إرادته أن يحييه بعد ذلك حتى يؤمن الناس به. هذه الفتنة من أعظم ما تكون أيضا، فتنة إحياء الموتى، هذه من ربوبية الله عز وجل. والأصل أن الاعتقاد أنها لا تكون إلا لله، ومن اعتقد في غير الله عز وجل ما لا يعتقد إلا في الله فقد كفر، فلا بد من الإيمان بذلك. فالأصل أن الناس يعتقدون أن الله تعالى هو الخالق المحيي المميت، لا يستطيع أحد أن يحيي ويميت سوى الله. إذن الدجال لا بد أن يكون كاذبا، ولكنه الله تعالى جعله فتنة للناس. لذلك كان هذا الشاب أمامه وهو يعلم يقينا أنه الدجال الكذاب، وسنأتي لماذا يعلم ذلك. المهم أنه كما جاء في حديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى، هو حديث طويل، ففيه أن الدجال يأتي وهو محرم على أن يدخل المدينة كما قلنا، فيأتي على نقاب المدينة، يعني خارج المدينة أو قريب منها، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. هذه من أعظم ما تكون عبرة لنا. هذا الرجل لماذا هو من خير الناس؟ لماذا هو الذي سيقف للدجال؟ لماذا هو حتى بعد كاذب العظيم كيف يقول: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، إنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الكبرى من هذا الحديث قلناها في المرة السابقة، وهي الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيهما النجاة. اعلم أن السنة وحي من عند الله عز وجل، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله تعالى كما أنزل الكتاب أنزل السنة، ولكنها بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، هي بيان القرآن. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، هي بيان القرآن. والقرآن أحوج ما يكون للسنة. لماذا؟ كما قلنا القرآن فيه مجملات، القرآن فيه عمومات، القرآن يحتاج لبيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس من عنديات نفسه بأبيه وأمي، بل هو وحي أيضا من عند الله كما قلنا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مثلا الله تعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع هذه عامة تشمل فيها جميع البيوع، فهل كل البيوع حلال؟ أبدا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحرم بعض البيوع كبيوع الضرر وكبيوع الغرر. ليس المجال مجال تفصيل في هذه الأشياء، لكن ليست كل البيوع حلال. هناك بيوع محرمة، هناك بيوع فيها ربا، هناك بيوع فيها ضرر على الناس، لذلك حرمت. صحيح؟ إذن الله تعالى قال في القرآن عموما وأحل الله البيع، ولكن جاء التفصيل في السنة بأن هناك بيوع محرمة وهناك بيوع على أصلها وهي الحل. الله تعالى في القرآن أيضا أجمل بعض الأشياء، قال تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أجمل. من أين نقطع اليد؟ يد السارق نقطعها من الكف أم من العضد، من الكتف، من الرسخ؟ نقطعها من أي مكان؟ جاء أيضا في السنة بيان ذلك، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا قطع إلا في ربع دينار، وبين صلى الله عليه وسلم كيف تقطع اليد، يد السارق. وحتى جاء أيضا في فعل عمر بن الخطاب وهو يعتبر له سنة متبعة أنه لا قطع في أيام القحط والمجاعات، توقف الحد. هذا أيضا كله بيان من السنة، كله بيان من السنة على مجمل القرآن. لذلك السنة من أهم ما يكون، والسنة وحي، والسنة دين ندين الله عز وجل به. لذلك من تمسك بهذه السنة نجا، والله نجا في الدنيا والآخرة. ما تعبد المتعبدون بمثل تعظيم السنة، وما تنسك المتنسكون بمثل العمل بالسنة، هذا هو الحال. ما رفع مالك رحمه الله تعالى وكان قليلا في العبادة إلا لأنه كان يعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمشي في المدينة إلا حافيا تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن تجعل هذه السنة أعظم شيء في حياتك، تقرأها، تتعلمها، تفهمها، تحاول أن تطبقها في حياتك ومع أولادك، تحاول أن تعلمها للناس إن استطعت. قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. هذا الرجل ما نجا من هذه الفتنة العظيمة إلا لأنه كان يعلم حقيقة هذا الرجل من من النبي صلى الله عليه وسلم، أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن معاصر النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه تعلم في السنة وتعلم الحديث أن هناك ما يسمى الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منه وبين من صفاته وبين أنه سيفعل كذا وكذا وكذا. فلما رآه أمام عينه رؤي عيان قال أنت الدجال الذي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فعل به ما فعل قال والله ما ازددت فيك إلا بصيرا. الله أكبر. هكذا لابد أن نكون أهل الإسلام، لابد. السنة هي نبراس الحياة، هي كل شيء. انظر وتأمل ماذا كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للسنة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان رجلا متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بكل حذافيره، كان يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في يوم الردة وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. وقال ما كان لابن أبي قحافة أن ينزع راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، أو يحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. أصالة ما تقدم أبو بكر على الناس إلا بتعظيم السنة وبتقديم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم على أي شيء في حياته. هكذا رفع أبو بكر في يوم الحديبية. عمر رضي الله تعالى عنه كان شديدا جدا في هذا الموقف ويقول ألسنا على الحق، أليس على الباطل، لما نعطي الدنية في ديننا؟ وكان يريد الصحابي الجليل أن يقتل أباه، وهو مسلسل في السلاسل وهو يجرونه إلى قريش. كل هذا حدث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألم أقل لك ستطوف؟ قال نعم. قال قلت لك متى؟ قال لا. قال إذن ستطوف، إني رسول الله ولن يضيعني الله. فجاء إلى أبي بكر وقال له مثل ما قال، فقال هو رسول الله ولن يضيعه الله، كما قال صلى الله عليه وسلم بالضبط. توفيق، توفيق عجيب. لماذا وفق أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ لما لم يوفق إليه عمر رضي الله تعالى عنه؟ إنه تعظيم السنة. هل معنى ذلك أن عمر الخطاب لا يعظم السنة؟ استغفر الله، عمر الخطاب لما ضرب الباب عليه أبي موسى الأشعري 3 مرات ومشى، فتعجب عمر الخطاب وقال له لماذا فعلت هذا؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، الاستئذان 3 وإلا فارجع حيثما أتيت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعظيما للسنة خشية عمر الخطاب لأنه لم يسمع هذا الحديث أن يكون أبي موسى مثلا ناسيا أو وهم أو شيء حدث، فمسكه رضي الله تعالى عنه وجاء به إلى الصحابة وسألهم عن ذلك، فقالوا نعم سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. المهم أن الصحابة أو عمر الخطاب كان معظما للسنة، لكن هناك تفاوت، التفاوت هذا أعلاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان من أعظم ما يكون تعظيما للسنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى أنه كان يبحث عن المكان الذي قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه حاجته فيفعل ذلك، حتى وإن كان هذا غير مستحب لكنه فعله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان أيضا رجلا متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا إن أبا بكر وعمر ينهان الناس عن الحج قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة أقول لكم قال رسول الله تقولون لي؟ قال أبو بكر وعمر السنة هي النجاة، السنة هي سفينة النجاة، من تعلق بالسنة قراءة وعملا وتدبرا وفهما وتطبيقا في حياته ونشرا بين الناس اعلم أنه سيكون على خير، واعلم أن الله تعالى لا يوفق إنسانا إلى سنة إلا لأنه رأى في قلبه أنه يستحق فوفقه لذلك. وانظر وتأمل ما الذي يحدث في زماننا حتى من الذين يدعون العلم يهدمون السنة وهم لا يشعرون. لماذا لا يشعرون؟ لأنهم لم يوفقوا لذلك. هي المسألة برمتها توفيق، من وفق لهذا فقد وفق إلى خير عظيم، ومن لم يوفق فلا يلومن إلا نفسه، ولكن الحمد لله هناك مستعتب. السنة نجاة، السنة وحي، السنة أمر عظيم لا بد أن تتعلق بها، لا بد أن تتمسك بها، فإن فيها النجاة. وتذكر قول الله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله فيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ما زال الدجال في جعبته الكثير، لابد أن نعرف من أين سيخرج هذا الرجل ومدة مكثه في الأرض. هناك أتباع للدجال لابد أن تعرفوهم لأنهم حوالينا الآن، نسأل الله عز وجل العفو والعافية منهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها ووطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا.